وعايز يضع انفه في الايه في العقد بهي وسيله تخرجوني خارج العقد الله وكده عايز كيف يعني. ففي امور اغرب من الخيال. انا مره كنا بنعقد عقد وانتهى العقد سبحان الله وحدث كان خلاص على وشك نعقد وياخذ العروس عروسه ويذهب لبيت الزوجيه. انتهى الموضوع على ايه؟ على امر عجيب. قالوا خلاص يا فلان فاخ المأذون قلت له اسالهم يعني كل واحد اخذ الحقوق وكده. فقال والد العروس والله احنا اخذنا كل شيء ما عدا عزك الله عارف الواح الخشب اللي توضع عليها المرتبه مرتبه السرير اسمها ايه بيسموها كده في مصر المول معرفش اسمها ايه يعني المول الواح الخشب هذه يعني المهم المرتبه توضع على الهواء ولا توضع على شيء هي دي القضيه في البلد. قالوا احنا ما استلمنا المله. المله دي عند اخواننا في باكستان وافغانستان يعني ايه العلامه. قلت الله الناس قارئين مذاهب ولا ايه مثلا انتوا قارئين مع ان شكلهم كده لا بتوع قراءه ولا كتابه سبحان الله قارئين مذاهب مله مله يدخل المله في المره انا مله زي بعضه ها ينفع المهم يعني كل مله ايه غير الواحد خشب اللي لا. فقلت ايه ده واحد عايز ايه يعمل دعابه في العرس يعني ما لازم الواحد برضه ياخدها على المحمل الايه ما انت قلت لك هو الشيخ عصبي ليه ده من عصب ولا شيء المهم يعني مما يرى المهم يعني. فالمهم قلت طب يا اخينا خلاص واحد من اللي قاعدين قلت ابو فلان خد ال 20 جنيه دي والكلام ده من 20 سنه خد واشتري. قال لا اقسم بالله لو انهم ما جابوا العريس ما جاب هذه المله. قلت طيب انتوا في عرفكم في اعراف في بعض البلاد في عرفكم غرفه النوم على من في يقسموا احيانا هو في الاسلام ايه ان العريس يجيب كل شيء من الالف الى الياء واذا اراد اهل العروس ان يعينوه خير وبركه خلاص. في بعض القرى وبعض البلاد يقول لك لا يقسموها ما عرفش تقسيم ازاي غرفه النوم والسجاد على العريس وغرفه مش عارف المائده ومش عارف ولا ايه على حاجه اغرب من الخيال. طب وقول لهم طب واكواب الشاي على من سبحان الله والسكر على من حاجات المهم المهم سيبك من الكلام ده كله. قال لا اصل هو غرفه النوم على العروس على الزوجه يعني. طب كويس. قال لا بس المل على العريس. قال ده مذهب عجيب مذهب عجيب سبحان الله يعني غرفه النوم كلها على المسكين هذا عليكم انتم ما عدا لوح الخشب. اما صحيح الواح قاعده مع بني ادم لا اله الا الله لا اله الا الله. فالمهم ما علينا. طب يا اخينا كلمه من هنا وكلمه من هنا ظهرت الايه الايمان الكاذب والله كذا يرد عليه والله كذا. اغلق المأذون دفتره وغادر الشيخ مجلسه وذهبت العروس الى مكانها الى بيت ابيها وعاد العريس الى بيته وبقوا راحوا على البيت بدل ما ياخذوا العروس راح يفكوا الايه يفككوا بتاع يعني ولا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هل هذه بيوت تنتج صلاح الدين وتنجب العز بن عبد السلام وتنجب عمر بن الخطاب اللي يحرر بيت المقدس؟ ما تنتظرش الان في هذه الاجيال. هذه اجيال ورثت الخيبه وضيق الافق وتعليق المصيبه على اخرين واتهام الاخرين وعدم اتهام نفسه. نحن اليوم كاخر ايام الاندلس تماما. لن نستعيد بيت المقدس الا اذا استعدنا حسن تعاملنا في بيوتنا وعودتنا مره اخرى الى كتاب ربنا. لا تنسونا من صالح دعائكم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.